وأكثر ما يضر من الاستفادة مما يستفاد منه هو الشيطان، أمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة أعظم أمر ينتفع به الإنسان المسلم وهو القرآن. قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذه الفاء يسموها فاء التفريع. قالوا لما كان هذا فيه منافع لا تنتهي وفيه خير وفيه عزة وفيه رفعة والشيطان عدو للإنسان وهذا الخير الكثير يتعرض له الشيطان ويجعله ينقص أو يحرم منه، أمر عند قراءة هذا الكتاب أن يلتجئ العبد إلى الله تعالى ليعيده من الشيطان حتى تكمل الفائدة من هذا الكتاب المبارك الذي هو نور والذي هو تبيان لكل شيء والذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه. ولذلك اختلفوا، فمنهم من قال لما كان يعني القرآن فيه النفع ومن أعظم النفع أن يلتجأ إلى الله، ولما كان فيه حلال وحرام والشيطان يصدك عن الحلال ويزين لك الحرام أمر بالاستعادة به وهكذا. إذن قال العلماء هذا الكتاب منافعه لا تنتهي، وأكثر ما يصد عن القرآن الشيطان، فأمر الله بالاستعادة في أول قراءته وجعل الاستعادة من الله من الشيطان في آخره، فيبقى المسلم محفوظا لأنه أمر بالاستعادة في أوله وجاءت الاستعادة بالله من الشيطان في آخره في نفس القرآن. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن صارت الاستعادة في نفس القرآن في آخره وأمر بالاستعادة في أوله حتى يبقى المسلم محفوظا منتفعا بهذا الكتاب مستنيرا به، يعني منهجا له في سيره في حياته. إذا قرأت، بعض العلماء قالوا إذا انتهيت من القراءة فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ظاهر الآية، لكن هذا مرجوح لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، أي إذا قرأت أي إذا أردت قراءة القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ما هو عند القيام عند الصلاة في, في, في, في المسجد، لا عند التهيؤ للصلاة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما رؤية يستاك في المسجد مع أمره بالسواك وحثه عليه وعند كل وضوء، لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك داخل المسجد، ورؤية أحد الصحابة واضعا سواكه فوق أذنه. ولذلك مما يرشح هذا أنه كان إذا أتى للبيت أول ما يبدأ به السواك ويشوص فاه ويتهوع، أما المسجد ليس محل السواك. وهل السواك تطيب أو تطهير؟ فإذا كان تطيب يكون باليمين، وإذا كان تطهير يكون باليسار. ومن أراد أن يستاك ينبغي أن يهيئ يعني مناديل ويهيئ شيء، لأنه إذا استاك قد يخرج من فمه دم أو وسخ، فيستاك يخرج من المسجد ويستاك ويأتي للمسجد، كما أنه إذا أراد أن يتوضأ يخرج ويتوضأ ويأتي للمسجد. هذا الذي يظهر، ولأنه لم يرى يستاك داخل المسجد صلوات الله وسلامه عليه. أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، هذا أمر. قلة من العلماء قالوا للوجوب، والجمهور قالوا للندب، والأمر إذا تجرد من القرائن الأصل للوجوب، والشيطان يمنعنا من نستفيد إذا نستعيد. والطبري نقل شبه الإجماع على أن الاستعادة غير واجبة، وهذا يحتاج إلى دليل. فقالوا لأن جعل الاستعادة واجبة هذا يكون فيه ضيق على الناس، ومن قرأ القرآن ولم يستعذ لا يقال إنه إيش أذب، لكن الله قال فاستعذ بالله، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال فإذا قرأت أردت قراءة فاستعذ بالله. ووردت صيغ أفضلها كما قال ابن الجزري فلا تعدل الذي قد صح مما نقلا، أيوة. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا، وورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ووردت روايات لم تصح، والأفضل ما ورد. يقول الإنسان قال استعذ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ التجئ بالله المعبود بحق، الشيطان هل فعال من شاطة أو شطانة، هل فعال أو فعلان، هل هو من البعد عن رحمة الله أو من الاحتراق أو هما معا، لأن من شاطة يشيط إذا احترق أو شطانة إذا بعد عن رحمة الله وعن الخير، هل هو فعال أو فعلان. الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم ومرمي، أي التجئ إلى ذي منعة من الشيطان أن يصدني أو يمنعني من العمل بكتاب الله أو بفهمه. إذن إذا قرأت القرآن أردت قراءة القرآن فاطلب الحماية من الله تعالى لتستفيد من هذا الكتاب أكمل فائدة، لأن هذا الكتاب نور وهداية وخير، ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفيه السبيل إلى حلها، خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا، أعلاه مذمر وأسفله مغدق، ولا يمكن أن يقاوم القرآن أبدا، لا يقاوم هذا الدين إلا بأن يجهل أهله به أو يمنعوا من أن يوضحوا ما فيه من الخير. أما إذا سمح للمسلم بفهم القرآن وسمح له ببيانه لا يقاوم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا بد أن تكون للدين الحجة، لكن الغلبة بالحجة والبيان، أما بالسنان فهذا يحتاج إلى أمور إذا عمله المسلمون يغلبوا، وإذا لم يقوموا به لا يغلبوا، كما قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لكن الدين لا يقاوم، لا بد أن يعلو بالحجة، لا يمكن الإسلام يقاوم، لا بد حجة الإسلام أقوى، لكن بالغلبة يشترط فيه أن يقوم المسلمون باللازم، عند ذلك ينتصرون، فإن لم يقوموا باللازم كما قال تعالى قل هو من عندي أنفسكم. إذن قال الجمهور الاستعادة سنة، وقال بعض العلماء الاستعادة واجبة، وأومأ إليها الوالد في هذا المحل في أضواء البيان في الجزء الثالث، قال الذي يظهر أنها للوجوب، وإن قال جلة من العلماء بأنها للسنة. إذن إذا أردت قراءة هذا الكتاب الذي هو خير وبركة ونور وفيه كل نفع وينهى عن كل ضرر، فاطلب من الله تعالى أن يحميك من أكبر مخلوق يأذي بني آدم وهو الشيطان. فأكبر شيء ينتفع به القرآن وأكبر شيء يضر الشيطان، فأمرك الله أن تستعيذ به حتى تنتفع بهذا النور وحتى يحميك من هذا الشرير وهو الشيطان. إنه أي الشيطان ليس له سلطان قوة وحجة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن تأكيد الضمير للشيطان، إن الشيطان ليس له السلطان، السلطان القوة والبرهان على الذين آمنوا. الذي يؤمن ويلتزم الأوامر السلطان لا لا لا لا سبيل له عليه، بل إذا أراه يهرب. المتقون يخاف منهم الشيطان، الذاكرون الله يخاف منهم الشيطان. لكن الذي يفرح به الشيطان من؟ الغافل الجاهل المنهمك في المعاصي. إنما سلطانه على الذين يعبدونه يصادقونه يطيعونه، والذين هم به أي والذين هم بالله على أصح التفاسير مشركون، والذين هم بالله يشركون الشيطان وغيره من الأنداد. هذا الذي يكون للشيطان عليه سبيلا، كما قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك أمرنا بأن نقول الكلام الطيب حتى لا ينزغ الشيطان بيننا. قل لعبادي يقولوا، أي الفعلة التي يحتم، يقولوا الكلمة الحسنة. بعدين قال إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأقسم في سورة إبراهيم وأخبر الله عنه أنه سيقول، وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهى، إن الله وعدكم وعد الحق من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ووعدتكم فأخلفتكم. أنا كذبت عليكم، في غير هذا كذبت، قلت لكم تعالوا، أتعالوا للشهوات، أتعالوا للملاهي، أتركوا الصلاة، أتركوا الخير، انهمكوا في في في ملذاتكم، ودعوتكم ولكن دعوتكم استجبتم. ما كان لسلطة ولا قوة، كان كل واحد ندعوه وكل واحد نلبس عليه بقدر ثقافته. كل واحد يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف فيه، لأنه يجري من الإنسان مجرى الدم، فكل واحد منا يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف. الذي يحب المحمدة يأتيه من جهة المحمدة، الذي يحب الشهوة يأتيه من جهة الشهوة، الذي يحب المال يأتيه من جهة المال، الذي عنده خوف وجبن يأتيه من جهة الخوف، الذي عنده ضعف في الإيمان وعنده شكوك يأتيه من جهة الشكوك. كل واحد يحاول أن يلعب على الوترش اللي عنده ضعيف. لذلك لا حماية من الشيطان إلا بالالتجاء إلى الله، فاستعذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أما شياطين الإنس فعلاجهم أن تقابل لهم الإساءة بالإحسان، كل ما أساءوا إليك فأحسن إليهم. هذا علاج من؟ شياطين الإنس. شياطين الإنس كل ما أساء عليك واحد أحسن إليه، بإذن الله يبقى في يدك مثل العجين، وينقلب ما في قلبه من النفرة والعداوة والكراهية محبة وطاعة واحترام وعز، وتشيل ما وتكون سبب في هدايته بالإحسان إليه. ولذلك قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، ادفع بالتي هي أحسن. بعدين قال في نهاية الآية وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها ذو حظ عظيم. الذي يقابل الإساءة بالإحسان لا بد أن يكون من أصحاب الصبر وتجرع التألم، لأن الصبر صعب، ويكون عنده عند الله له حظوة، ذو حظ الله أعطاها يعني منقبة، وهو أن الله تعالى يحبه ويريد له الخير ذو حظ عند الله. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له حجة ولا قوة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذي يؤمن بالله ويتوكل عليه الله يحميه من الشيطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه يتبعونه، والذين هم به مشركون، والذين هم بالشيطان يشركون. ولذلك كثير من العلماء يخطئ في قضية الغرانيق، لأن الشيطان لما قال تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى، وسجد المسلمون وسجد الكفار، هذا الحديث هذا الجانب منه لا يصح، حديث الغرانيق، وأن إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فخلق لا يعد من المفسرين قال كلام يعني أقل ما يقال فيه أنه يخالف ظاهر النص. والحافظ بن حجر لكثرة طرق الحديث قال إنه حسن لغيره. وقد قال الوالد رحمة الله عليه في الأضواء أن الحديث لا يصح سندا ولا متنا. وقد ألف فيه الشيخ ناصر الدين رحمة الله على الجميع رسالة وسماها نصب المجانيق في نسف حديث الغرانيق، وقال إنه لا يصح سندا ولا متنا. ولذلك إلا إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته على أصح التفاسير، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وذكر الوالد في هذا قول لم أره لغيره، وقال أنه هو الذي تدل عليه الآية، وأنه إلا إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين ما به يمنعهم من أن يفهموا هذا الكتاب ويعملوا به، حيث يوسوس عليهم ويشغلهم أن يتأملوا هذا الكلام ويستفيدوا منه. وقال هذا الذي تدل عليه النصوص، لأن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا كان لا تلا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في تلاوته ما ليس منها، أي سلطان أقوى من هذا؟ وهو أن يجعل في تلاوته ما ليس منها. وربنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فلا يستطيع الشيطان أن يجعل في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، لأنه محفوظ وتلاوته محفوظة. وإنما الذي يتسلط عليه الشيطان آذان السامعين فيوسوس لهم ويمنعهم من أن يفهموا ما يقرأ عليهم، ثم بعد ذلك يزيل الله ما أوقع الشيطان في آذانهم من عدم فهم هذه الآيات أو عدم تدبرها، ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. على ما في الأسلوب من بعض الغموض، لكن هذا أقرب الأقوال. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى آخر الجزء الخامس في سورة الحج من أضواء البيان عند هذه الآية، فإنه بحث نفيس وكلام مفيد. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق. إذن يقول تعالى وعلى ربهم يتوكلون، إذن الشيطان من استقام وتوكل على الله الله يحميه، إنما السلطان يتسلط على أوليائه الذين يكفرون به ويطيعونه ويتركون طاعة الله، إنما سلطانه على الذين يتولونه يشركون به يطيعونه يعبدونه، والذين هم به أي والذين هم بالله تعالى يشركون الشيطان وأتباعه. ثم قال جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعقلون. قلنا بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه الآية عند الكفار واليهود أهل الكتاب مشكلة، لأن هذه الآية تدل على النسخ، والنسخ هذا باب من أبواب الشريعة لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في التفسير ولا في السنة إلا بعد أن يفهم هذا الباب، باب الناسخ والمنسوخ، لأن كثير من الآيات يكون منسوخ أو مخصص أو مقيد، وكثير من الأحاديث يكون منسوخ أو مخصص أو مقيد. والنسخ والتقييد قبل تأليف الشافعي للرسالة يقال له النسخ عند بعض السلف. واليهود يروا أن النسخ بدا على الله، أي بدا له ما لم يكن ظهر له أول، حيث رفع حكما شرعه، وهذا عندهم لا يجوز على الله، لأن النسخ عندهم يلزم عليه البداء على الله، وهو أن يكون بدا وظهر له شيء لم يكن ظهر له من قبل، وهذا ضلال مبين، لأن النسخ بالنسبة لنا رفع حكم، وبالنسبة لله انتهاء مدة العمل بهذا الحكم، لأن الله تعالى لما شرع هذا الحكم شرعه لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، ثم بعد ذلك لعلمه وإحاطته علم أن هذا الحكم بعد هذا الزمن لا يصلح لخلقه، فلذلك رفعه. ولذلك لما أرادوا أن يعرفوا النسخ قالوا رفع لحكم أو بيان الزمن، أي رفع لحكم أو بيان انتهاء مدة الزمن بمحكم الكتاب أو بالسنن. فلذلك النسخ لا يدل على البداء. والذي يعني قال من العلماء المسلمين إنه لا يجوز، يرجع الخلاف إلى اللفظ، أنه يكون تخصيصا في الزمن كأبو مسلم أبي مسلم الأصفهاني وغيره. والنسخ واقع، قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، كما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو منها. وتعريفه هو الرفع والإزالة، وشرعا رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه، لا يكون النسخ إلا بالخطاب، لا يكون بالإجماع ولا بالمفهوم، لا بد النسخ يكون بالخطاب، رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. فلذلك يخرج التقييد والتخصيص والبيان. أما والنسخ رفع إبطال حكم، أما التخصيص هو إخراج بعض العموم، والتقييد هو تقليل الإطلاق، تقليل الأوصاف. والنسخ ثلاثة أقسام، ولذلك القرآن من حيث النسخ وعدمه منقسم إلى أربعة أقسام، قسمة واقعة وعقلية، قرآن باقي الحكم والتلاوة، كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه الآية باقية الحكم والتلاوة. بعض منسوخ الحكم والتلاوة كعشر رضعات معلومات يحرمنا، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا، هذه منسوخة الحكم والتلاوة. باقي التلاوة ومنسوخ الحكم كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه منسوخة التلاوة باقية، منسوخة التلاوة منسوخة الحكم باقية التلاوة، تتلى ويتعبد بألفاظها لكن رفع حكمها. وكذلك قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، نسخت إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا. وكقوله أسفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فرفع الوجوب تقديم الصدقة عند السؤال ورفعه إلى بالندب. منسوخ التلاوة باقي الحكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية لا يتعبد بألفاظها لكن أحكامها باقية والعمل بها واجب. قد يقول البعض وبعض الشيوخ الذين درسنا عليه كان ينكر، كالشيخ مصطفى الله له كتاب في النص كان ينكر أنه ينسخ التلاوة ويبقى الحكم، ولكن الواقع يرد عليه لأن الآية لها جهتان، الآية لها جهتان، جهة يتعبد بألفاظها وجهة يعمل بما حوت من الأحكام. فالآيات القرآنية لها جهتان، جهة التعبد بألفاظها وجهة وجوب الأحكام التي حوتها هذه الألفاظ وهذه الدلالات. فقد يبقى اللفظ والحكم معا، وقد يرفعان معا، وقد يرفع أحدهما ويبقى الآخر. إذن الذي أشكل على بعض الناس أنه ما ظن أن جهة الآية منفكة جهة، هذا العبادة تلاوة الآيات معجزة وعبادة ألفاظها، لكن الأحكام رفعت، وأحيانا يرفع اللفظ وأنه يتعبد به ويبقى الحكم واجب، وهذا واقع. نعم. النسخ هل يكون إلى بدل أو بغير بدل؟ هذا قد يكون خلاف لفظي، لأن بعض العلماء قال ينسخ ببدل وقد يأتي النسخ من غير بدل، وهذا مشكلة أن الله قال نأتي، وإذا بدلنا آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. إذن كيف يقول من غير بدل وهو قال نأتي بخير منها أو مثلها؟ قالوا الخلاف لفظي، لأنها إذا رفعت لا يخلو من أن يكون الأمر كان واجب يكونش يكون مندوب، أو كان مندوب يكون مباح، أو كان مباح يكون واجب. فالرفع من حيث هو لو لم يأتي شيء ذلك الحكم هو بدل، فالخلاف قد يعود إلى اللفظ. لكن تأدبا مع النصوص نقول لا يجوز النسخ إلا إلى بدل، وأن الخلاف قد يعود إلى اللفظ وأنه لا يجوز إلا إلى بدل. أما قالوا تقديم يدي الصدقة أمام المناجاة هذا نسخ بالوجوب إلى إيش؟ إلى الندب، إلى السنة. وكذلك هل ينسخ القرآن بالسنة أو تنسخ السنة بالقرآن؟ وهل ينسخ المتواتر بالآحاد؟ هذه أقوال وخلافات بين العلماء. الشافعي قال لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، ولا تنسخ السنة إلا بالسنة، والدليل الوقوع، لأن الله تعالى قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، والنسخ رفع وليس بيان إبطال، وأنت مأمور بالبيان. ولكن قال إذا نسخ قرآن قرآن تأتي السنة مبينة لذلك القرآن، وإذا نسخت سنة سنة يأتي القرآن مبين لتلك السنة. وخالفه جلة أصحابه في ذلك، فقالوا ينسخ القرآن بالسنة وتنسخ السنة بالقرآن. وتعلمون أن قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله لغير الله هذا المفهوم يدل على أن ما عدا هذا حلال، لأن هذا مفهوم حصر، وهذا المفهوم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم بحديث الآحاد: أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير. فالآية كأنها قالت ما لم يذكر حلال بالمنطوق، هذا بالمفهوم، هذا المفهوم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير. ولذلك مالك تعارض عنده مفهوم آية بحديث آحاد فقال حرام مكروه، يعني ولذلك جمع بينهم بأن الحرمة هنا المقصود بها إيش؟ الكراهية. وأول أكل ذي ناب من السباع مأكولة ذي ناب من السباع إن لم تذكها، أكل ذي ناب أي مأكولة صاحب الناب، وما أكل السبع إلا ما ذكيته، وهذا في بعد. ولذلك قالوا وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم همو. أيوة، فيغمز في أن المالكية جعلت غير الأربعة أنه حلال، أما الخيل والبغال والحمير فحرمتها المالكية بدلالة الاقتران بقوله لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل مع أن الآية واردة في معرض الامتنان، فلو كانت تؤكل لقالها كما قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ثم قال هناك لتركبوها وزينة ولم يذكر الأكل، فقال إنها حرام، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحمر نتيجة لهذه الآية. إذن والتحقيق أن المتواتر ينسخ بالآحاد لأنه لا تعارض بينهما، لأن النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. فعقلا لو جاءك مئة رجل وقالوا لك فلان المسافر لم يأتي، وبعد يوم جاءك واحد وقال لك فلان المسافر جاء، فالأول نسخوا هذا الأخير وهما اشتركا في الصحة، أما القوة أن هذا أقوى من هذا لا تعارض بينهم لأن هذا بعد هذا. إذن التحقيق وإن خالفه جلة العلماء أنه لا مانع من نسخ المتواتر بالآحاد، لأن النسخ هو رفع الحكم المتقدم بالخطاب المتراخي عنه، ولو كان هذا أقوى واشتركا في القوة وهذا بعده ما المانع من أن ينسخه. ولذلك وكذلك أحاديث الآحاد وأنه يعني يختلف فيما تعم به البلواء لا يؤخذ به من أحاديث الآحاد ولا بد فيه من الشهرة أو التواتر، هذا أمر غير صحيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد ليعلم القرية أو المدينة، والمدينة أرسل لها مصعب بن عمير يعلمهم الدين ويحفظهم القرآن، فلو كان التواتر لازما لما كان نبينا يرسل للقرى وللهجر وللمدن الصحابي ليعلمهم، وإنما يقول نرسل لكم مجموعة حتى يكون متواتر أو مستفيض. ولا فرق بين خبر الآحاد والمتواتر من حيث العمل، الفرق من حيث ما يقع في النفس. المتواتر تجد نفسك موقن بأنه وقع، والآحاد تجد نفسك أنه قد يكون حصل أو ما حصل، ولذلك الشريعة أغلبها مبني على الظن، الشريعة أحكامها مبنية على الظن، لأن إما دلالة ظنية لأنها ظاهرة، وإما حديث آحاد إذا كانت دلالته نصية. ولذلك قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإني إذا حكمت لمال أحدكم فإنما أقطع له قطعة من نار إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. فنحن لنا أن نعمل بالظواهر والحقائق يوم القيامة. كم من إنسان يظهر ويشهد ويكون في ظاهره عدل وهو كاذب. لذلك نحن أشهد ذوي عدل منكم. جاء اثنين وعدلوا تقبل الشهادة، جاء واحد عدل تقبل روايته. والتواتر لا علاقة له بالعمل، شيء له علاقة بالقلب. ولذلك للبخاري كلام جميل في هذا في باب أحده الآحاد، وهو مذهب كلامي، وهو التفريق بين الآحاد والمتواتر في العمل وفي المسائل لا علاقة له بالعمل في الشريعة. نعم نعم. طيب، إذن النسخ لا يكون إلا ببدل، والتحقيق أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد والآحاد بالمتواتر، وهذا خلاف قول الجمهور. الجمهور يقول لا ينسخ المتواتر إلا بالمتواتر. نعم. والنسخ يأتي إلى بدل، وينسخ الأخف بالأثقل والأخف والثقل بالأخف، لأنه قد يكون خير منها من جهة أنه أخف عمل، والخيرية قد تكون لجهة كثرة العمل، فالخيرية نسبية. ولذلك وقع للمشركين ولليهود لبس وفتنة عظيمة بنسخ النصوص، ولذلك نسخت السنة بالقرآن بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الاتجاه إلى القبلة أين كان؟ أين الآية التي جاء فيها؟ إذن نسخت الآيات السنة بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي تحويل القبلة. قالوا الآن ظهر عياذا بالله كذب محمد صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون ما كان عليه أول هو الصحيح فيكون كان مخطئا، أو يكون ما كان عليه أخيرا صحيح فيكون الأول مخطئ. إذن هذه مشكلة عندهم، وما دروا أن الله تعالى شرع هذا الحكم لمدة من الزمن ثم رفعه، وأنه عندما شرعه عالم بأنه سيرفعه جل وعلا. ولذلك قالوا أو بيان الزمن. وهذا الباب ضروري لمن يريد أن يتكلم في النصوص الذي هو الناسخ والمنسوخ، سواء كان في السنة أو في القرآن، وفيه كتب مهمة، ومن أنفس من تكلم فيه أبي عبيدة أيوة القاسم السلام المتوفى بعد 220، ما هو صاحب الأموال هذا المتقدم، له كتاب في الناسخ والمنسوخ مفيد، وكذلك لابن الجوزي ولمك بن أبي طالب. والكلام في النصوص من غير أن يتعلم طالب العلم هذا الباب خطير جدا، لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ. نعم. والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، هذا رد عليهم. وفي الناسخ والمنسوخ في السنة كتاب الحازمي، ويسمى الاعتبار، الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه، وهو مطبوع طبعات عديدة، وهو كتاب قيم أيضا. ومن أقوى من يتكلم في الناسخ والمنسوخ من المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. والناس في هذا بين إفراط وتفريط، بعض ينفي النسخ وبعض يجعل الآيات المنسوخة بالمئات، والذي يظهر أن الآيات المنسوخة لا تزيد على أقل من 10 أو 10 بالكثير، أما الباقي فكله تخصيص وتقييد. نعم. والله أعلم بما ينزل، هذا رد عليهم في اعتراضهم على النسخ، بل أكثرهم لا يعلمون، لا علم لهم بمصالحهم ولا بشمول علم الله وإحاطته. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل لهم يا نبي نزله هذا القرآن روح القدس جبريل من ربك مصاحبا ومتلبسا بالحق ليثبت الذين آمنوا بهذا الكتاب وهدى ويهديهم ويبشرهم بالجنة وبالدرجات العلاء وهم المسلمون. وفي الأسلوب غمز وإزراء وعيب للذين لم يؤمنوا أنه ليس هدى لهم ولا بشرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.